بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى في نهاية كتاب الصوم: كتاب الاعتكاف. قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا أو غير بر، كقوله سبحانه وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فوصف الله سبحانه وتعالى إلزامهم لأنفسهم بعبادة الأصنام والأوثان والبقاء عندها عكوفا، فسمى ذلك عكوفا واعتكافا، وهو من عكف يعكف ومن عكف يعكف. واصطلاحا الاعتكاف لزوم المسجد الذي يجمع فيه لطاعة الله بصفة مخصوصة. الأصل لزوم المسجد لطاعة الله بصفة مخصوصة، لكن قلنا هذا القيد في التعريف يجمع فيه حتى لا يكون في مسجد لا يجمع فيه مع وجود غيره. أما لو كان وحده وهذا المسجد أصلا لا يصلى فيه أو لا يصلي فيه إلا هو وحده، فعلى كل حال يعتكف فيه. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ومن خصه للمساجد الثلاثة فالحجة قائمة عليه، لأن هذا التعريف لزوم المسجد الذي يجمع فيه يعني يصلي فيه الجماعة، وكذلك الجمعة يكون أولى لطاعة الله عز وجل بصفة مخصوصة. فإذا لزم المسجد لغير طاعة فلا يسمى اعتكافا ولا يأخذ أحكام الاعتكاف. وبصفة مخصوصة المقصود به في الزمن، تحديد الزمن، وخاصة العشر الأواخر التي كان يعتكفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل فيه الكتاب، يعني في سنيته، وحكمه سنة، وليس بواجب إلا إذا أوجبه على نفسه بنذر. إذا أوجب على نفسه بنذر أن يا رسول الله نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة وأنا في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا دليل أيضا على الانعقاد، على انعقاد من الكافر لو عقد على نفسه شيئا فإنه يلتزم به. فالزواج زواجه على الصحيح يصح، لو أسلم رجل وامرأته فزواجهم على العقد الذي عقد لا يلزم تجديد العقد، لأنه أسلم الجم الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الكفر وكانوا على الشرك، ومع ذلك ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم النكاح أو جدده. الأصل في سنيته، أي سنية الاعتكاف، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فذكر أمر الاعتكاف وما يتعلق به من شروط، ومن ذلك عدم قربان النساء، وأنه إذا جامع امرأته وهو معتكف بطل اعتكافه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما السنة فهذا الحديث الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهذا يدل على استمرار سنيته، لأنه لو لم يكن سنة أو نسخ لما اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. ثم الحديث أيضا يدل على أنه يسن ويتتأكد سنيته في العشر الأواخر من رمضان، لأن هذه العشر مباركة، ثم أيضا تتضاعف فيها الحسنات ببركة الزمن، وكذلك يتضاعف فيها الأجر بإصابة ليلة القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الليلة في غالب النصوص أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وعبادتها تعدل ألف شهر، يعني أكثر من عمر أحيانا كثير من الناس من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قبلها الله سبحانه وتعالى وقامها إيمانا واحتسابا. فهذا الحديث أيضا يدل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد الذي يعني يكون فيه أيضا لها صيانة وعدم ابتذال وعدم التكشف أو كاميرات تلتقط الصور النساء، فإذا وجد المحظور الشرعي حتى الصلاة ما تجوز فيه، حتى الصلاة بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تحضر أن تصلي وتكشف مثلا مفاتنها أو وجهها وتلقط صورها. لكن هنا أيضا حضورها أيضا للمسجد لا بد أن يكون بإذن زوجها أو وليها، لا بد أن يأذن لها في ذلك، لأن في هذا الزمن لا تؤمن الفتنة عن المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، يعني بيوتهن كونها تجلس في بيتها تذكر الله وتعبد الله وتكثر من ذكر الله قراءة القرآن، هذا خير لها من أن تأتي المسجد ولو كان المسجد الحرام، لو كان المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. على تضاعف الحسنات ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته لما قال وبيوتهن خير لهم، هذا دليل على أنها لو صلت وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني بالضوابط والشروط التي لا بد منها. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني عن ابن المنذر أنه قال أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، فهذه هي نذر طاعة ويجب عليه الوفاء لذلك. ولما جاء في الحديث من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الاعتكاف هو هذه العشر. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد ووجد النساء نساءه قد قضعن الأشرعة، فقال آل بر أردن، ثم نهاهن عن الاعتكاف، ثم قضى ذلك الاعتكاف في شوال صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على تأكد سنيته. قال ويجب بالنذر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. ولقصة عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وهو حديث في الصحيح. وهذا منقول من كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى، فهو يجب بإيجاب الإنسان على نفسه لأنها طاعة. قال ومن شروط صحته، من شروط صحته قال ستة أشياء. أولا النية، لأن ذلك يدخل في عموم الحديث، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه عبادة، هذه عبادة. حتى قال بعض أهل العلم لو لبث الإنسان في المسجد ساعة ينوي في ذلك الاعتكاف ويلتزم بأحكام الاعتكاف كان له بذلك أجر، يكون له بذلك أجر، لكن يلتزم بسائر الأحكام. فالنية تعتبر شرط، ولو لم ينوي فإن العبادة ما تسجل له إلا بالنية. وإذا نوى فعليه أن يتم، وإذا قطع ذلك انقطع أجره، هذا هو الصحيح. قال ومن شروطه أيضا الإسلام والعقل والتمييز، لأن الإسلام والعقل والتمييز أصلا هي شروط لصحة النية، النية لا تصح إلا بهذه الشروط. بالإسلام، فالكافر لا نية له وليس ولا يثاب على أي عمل يفعل في كفره. والعقل والتمييز أيضا لا يمكن أن يقع عمل منويا دون أن يكون هناك من يعقل، وكذلك التمييز، لأن كما قبل سن التمييز أيضا ليس له الإدراك والعقل الذي يستطيع به يعني أن يكتسب الأجر في مثل هذا، مع أنه رفع صبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقالت ألي هذا أجر؟ قال نعم ولك أجر، لكن نوت عنه هي، لو لم تنوي عنه ما صح، ما صحت حجته ولا صحت أيضا عمرته. يعني الصبي الآن إذا أراد الإنسان أن يعمره أو يحج به ويدخله في الحج فعليه أن ينوي عنه إذا كان دون سن التمييز، فأما إذا كان مميزا فعليه أن يلقنه النية ويصبح ملزما بها. قال كسائر العبادات، أي هذه الشروط التي ذكرناها هي كسائر العبادات، فلا تصح أي عبادة من غير نية ولا تصح نية إلا بهذه الشروط الثلاثة، فهذه أربعة شروط. وعدم ما يوجب الغسل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا الحديث من حيث سنده فيه ضعف، لكن من الأدب في المسجد أن يجنب من كان جنبا أو عليه حدث أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإحضار النساء إلى المصلى، قال ويجتنبن المصلى، يجتنبن أمرهن بالاجتناب، أمرهن باجتناب المصلى، يعني تحضر تسمع الذكر والخير لكن تجتنب المصلى، فالمسجد يكون من باب أولى، مع أن المصلى كان في الغمامة وكان طرقه يكون أن يدخل منه ويخرج، ما هو محاط بسياج، لكن مع ذلك قال إذا حضر الناس للصلاة أصبح مصلى معتبر، ويجتنبن المصلى، فالمصلى يعني يسمعنا الذكر ولا، فإذا المسجد يكون من باب أولى، من باب أولى، إلا في حالة ما إذا خاف عليها، إذا خاف على زوجته وهي معه ويخشى عليها فلا يمنع أنه يدخلها إلى ناحية من المسجد حتى يطمئن على وجودها، لأن بعض النساء تخاف مثلا خاصة في شدة الزحام وكثرة، يعني أيضا إذا وجد خوف والعياذ بالله، فعندئذ يكون الإنسان ما يطمئن، قد لا يطمئن عليها إلا إذا وضعها في داخل المسجد، فهذه حالة خاصة تستثنى، وإلا بالأصل أن يعتزل الحيض وكذلك الجنب على الصحيح يعتزلون المسجد، وكذلك يعني أنت في الآية عابري إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، فإذا كان الإنسان عابرا للسبيل والطريق وليس له مخرج إلا من هذا فهذا يجوز له، أما مع ذلك فإن الأصل أن لا يقرب المسجد وهو جنب. وكونه بمسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أن هذا شرط، إذا كان الإنسان في بيته فلا يسمى اعتكافا ولا يسن له أن يعتكف فيه، الاعتكاف الذي هو المسنون هذا، ولهذا لا يعني معتكف في بيته يعني جالس بس، لكن له أن يخرج متى شاء وله أن يفعل ما شاء، وكل ما يحضر على المعتكف لا يحضر عليه، فهذا لا يسمى اعتكافا إلا من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية، وقالوا أنا فلان والله أنا في مكتبتي معتكف، يعني على أمر من الأمور أو دراسة أو كذا، فهذا اعتكاف لغوي، وأما الاعتكاف الاصطلاحي فلا يكون إلا بالمسجد، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وإنما فعله في المسجد، فإذا هذا أيضا شرط من شروط صحته أن يكون في مسجد. قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، وهو البالغ العاقل الحر، البالغ العاقل الحر هذا تلزمه الجماعة، جماعة المسلمين، ويلزمه إجابة الندى إذا سمع الندى ما لم يكن هناك عذر من الأعذار، فيكون بالغا حرا عاقلا، وكذلك بالغا عاقلا حرا أيضا غير معذور، غير معذور يعني ليس معذورا بسفر ولا معذورا بمرض، قادر، قادر على الجماعة، فمثل هذا لا يجوز له أن ينذر الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ليش؟ لأن خروجه من هذا المكان وتردده يعارض الاعتكاف، يعارض الاعتكاف. فأم إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة مهجور فلا يعتكف فيه، إنما يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ليتحقق المقصود من الاعتكاف. فأما إن كان معذورا مشلولا وهو لا يستطيع الحضور للمسجد الجماعة العام، وهذا قريب من بيته وأهله يعني، وأراد أن يعتكف فيه، فهو معذور في هذا الحالة، لا يجب عليه حضور الجماعة، فعندئذ لو اعتكف في هذا في مثل هذا المسجد صح اعتكافه. وكذلك المرأة لو اعتكفت في مسجد قريب من البيت وفيه مكان مخصص، لكن أحيانا تقام فيه جماعة وأحيانا لا تقام فيه جماعة، لا يلزمها هي حضور الجماعة، فاعتكافها يعتبر صحيحا لأنه ينطبق عليه التعريف. قال في الشرح، أي الشرح الكبير، لا نعلم فيه خلافا، يعني في هذا الشرط، وإن كان خالف فيه مالك قال أجازه في كل مسجد بناء على عدم وجوب الجماعة عنده، ولا نعلم فيه خلافا يعني في المذهب، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف لمعنى الاعتكاف. هل للمرأة في مسجد دارها أو بيتها إذا كان لها مصلى تصلي فيه أن يعتبر ذلك يعني مسجدا لها تعتكف فيه؟ قال أهل العلم، المرأة كالرجل تعتكف في المسجد، وليس لمسجد بيتها حكم المسجد، لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهل كل مكان في الأرض تصح فيه الصلاة يصح فيه الاعتكاف؟ لا يصح. ولابنه صلى الله عليه وسلم لأزواجه في الاعتكاف عندما طلبنا منه ذلك، وإنما أنكر عليهن ظهور التنافس وحجز الأماكن، فقال هذا ليس المراد به البر، وإنما المراد به الغيرة، وخشي على نياتهن، لما قال البر أردن فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل الشيطان. ومن المسجد بدأ يبين الآن ما هو حدود المسجد، قال ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. فعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا، أي وما زيد في مسجد المدينة فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا. وقد يعني ذكر هذا أيضا النووي رحمه الله تعالى في هذا المسألة، وخص داخل المسجد القديم بالنسبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن مضاعفة الحسنات بألف صلاة لا هذه مختصة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا مردود، لأن الذي زاد في المسجد أول من زاد فيه عمر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذا يدل على أن زيادتهم تعتبر سنة، ولو لم يكن هناك سنة لما فعلوا هذا، لأبقى المسجد على ما كان عليه، والزيادة حدثت في عهد هذين الخليفتين، فوسع عمر ثم وسع عثمان، بل ما يعرف الآن بالمحراب العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، ونسبة إلى عثمان وليس إلى العثمانيين، المحراب الموجود الآن الكبير هذا هو نسبة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه لما كبر المسجد في عهد عثمان أصبح الصف لا يمكن أن يكون أكثر الصفوف عن اليمين، لو لازم محراب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما جعل المحراب متوسطا لما زاده مع القديم. وقد زيد فيه في المسجد، لكن الزيادة التي زادها الوليد وفي كذلك العهد العثماني ثم العهد السعودي الآن، الزيادة التي يعترض فيها على ما زاده الوليد في مسألة يعني ما كان أمام القبر وما كان بجوار القبر وما كان أيضا خلف القبر، حتى أصبح يحدث هذا إشكال عند كثير من الناس عندما يسألون عن المساجد التي تبنى فيها تبنى على قبور، يعني مساجد تبنى على قبور مثل مسجد الحسين في مصر مثلا، هذا لا يجوز الصلاة فيه أصلا، لأنه مسجد بني على وثن، ما مع أن الحسين غير مقبور أصلا كل يعني من باب الخرافة ومن باب الدجل، لأن الحسين في كل مكان جسد في أكثر من 4 أو 5 مساجد، هذا غير معقول وغير صحيح. لكن يعني حتى على وجود المسترب على أنه بني مسجد على قبر، فهذا المسجد الذي مبني على قبر لا تجوز الصلاة فيه. فعندئذ يحدث الاعتراض الآن لمن لم يعلم ما كان عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الحجر وإلى جهة الناحية الغربية، أما ما كان شرق المسجد وما كان في جنوب المسجد من الزيادات ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما زادها الوليد، زادها الوليد بن عبد الملك هذه الزيادة. فهذه الزيادة في الظاهر أدخلت القبر في المسجد. وعند الزيادة الأولى التي في عهد الملك عبد العزيز وتكملها في عهد الملك سعود، ما كانت هناك يعني الزيادة يعني في جهة في هذه في هاتين الجهتين أبقي على ما هو عليه، وإنما زيد في الخلف اللي هي الآن من بعد العثماني، البناء العثماني من بعده هذا هو الزيادة في عهد الملك سعود، ثم الزيادة الموجودة الآن. فالصحيح من هذا كله أن ما دخل من الزيادة في المسجد فإن الأجر يتضاعف بإذن الله تعالى بتلك الزيادة، لأن هذه الزيادة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وإنه مسجد رسول الله ولو امتد إلى صنعاء. وأشكل هذا على بعض الناس فقال إذن معناه لو امتد الصف وخرج من المسجد يكون له الأجر مضاعفا، وهذا الكلام ما هو صحيح، غير صحيح، لم يكن عمر يقصد هذا. عمر قال مسجد رسول الله لو امتد إلى صنعاء، يعني المسجد نفسه ما هو الصف، ما هو الصف، لأنك أنت الآن تصلي في مكان، إذا صليت خارج المسجد صليت في مكان يجوز للحاية أن تقف فيه ويجوز البيع والشراء فيه، يصح لو بتعت واشتريت فيه صح، فأصبح ليس من المسجد. إنما المقصود بالمسجد الجدران التي تحيط به، فما كان متصلا به من الزيادة التي تلحقه به فهو يعتبر المسجد. تقي موضوع ما دام الآن خارج المسجد السياج الذي يحيط به، ذكر الآن نذكر بعض الأشياء التي ذكر. قال ومنه سطحه لعموم قوله في المسجد، وهذا يعتبر من المسجد، السطح يعتبر من المسجد على الصحيح. وأيضا فيه فتوى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الصلاة عليه، خاصة في الأوقات التي يحصل فيها الزحام، إنما الخلاف في الصلاة الخلاوي التي تكون تحت المسجد، هذه هي التي يعني قالوا إن بعض أهل العلم منعها لأن الإمام يكون أرفع، يكون أرفع، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني صلى لهم على المنبر ليعلمهم الصلاة، وإلا فإن مسجده كان مستويا. ورحبته المحوطة، قال القاضي رحبته المحوطة يعني المقصود به الآن الساحات، الساحات التي أحيطت بسياج، أحيطت بسياج يعني بحيث يلحق بالمسجد، يلحق بالمسجد مثلا الفتحات التي كانوا يسمونها الحصبة أو الحصوة، هذه الحصوة التي مفتوحة هذه ما كان فيها صلاة أصلا، كانت حصص وكان الناس ما يصلون فيها أصلا، يعني لا الحصوة الأولى ولا الحصوة الثانية، كانت مجمع يحمى، ثم بعد ذلك دخلت في التوسعة فأصبح يصلى فيها مع أنها مفتوحة، فلو بقي أو خرج إليها وجلس فيها المعتكف لا يعتبر خرج من المسجد، بل هو لا زال ملازما للمسجد. قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة في العراق فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. قال الرصافة هي الجانب الشرقي من بغداد، والمهدي هو محمد بن عبد الله الخليفة العباسي الثالث توفي سنة 169، والمنصور هو عبد الله بن محمد الخليفة العباسي الثاني المتوفى سنة 158. فالذي ينظر الآن لو نظرنا إلى الرحبة المحوطة الموجودة في المسجد النبوي الآن، هل تعتبر هذه الرحبة نفسها يعني قصد بها أن تكون تابعة للمسجد، أو أنها يعني محوطة بهدف حماية المسجد. فإذا الناظر الكلام الذي يقوله القاضي هنا ينطبق عليه، أنها رحبة متصلة بالمسجد ولها أبواب، إذا قفلت ما يمكن الداخل أن يدخل حتى تفتح هذه الأبواب. فربما على تعريف القاضي هذا تدخل رحبات المسجد النبوي اللي هي الخارج برا، وعليه فيجب في هذه الحالة أن يمنع منها، أن تمنع منها المرأة الحائض، وأن يمنع منها أيضا البيع والشراء، فالبيع والشراء يعتبر فيها باطلا. وأما الرحبة المحوطة الموجودة بجوار المسجد الحرام اللي تحت القصور، هذه لا تعتبر من المسجد أبدا لأنها غير متصلة به، بل إن بعض أهل العلم لا يدخل المسعى أصلا في المسجد لأنه كان خارج المسجد أصلا المسعى، ولهذا أجازوا للحائض أن تسعى وتعمل كل شيء، تفعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت، فأجازوا لها السعي. ليش؟ لأن المسعى أصلا ما كان داخل المسجد، كان خارجا منفصلا تماما عن المسجد، ثم بعد ذلك أدخل الآن. فيرون ما يدخل في مسألة يعني الصلاة فيه أنه يكون في المسجد، وأيضا الحيض لا تسعى في هذا الحال لأن أصبح داخل المسجد. فإذا قلنا بالفصل والعزل أنه منفصل فيعتبر من الأماكن التي يجوز حتى للحيض أن تقف أو تجلس فيه، ويجوز لها أن تسعى. والذي يترجح والله أعلم أن الرحبة المحوطة بالمسجد النبوي إنما كان القصد منها حماية المسجد وليست منه، فلهذا يحرص الإنسان إذا أتى للصلاة وكان هناك متسع في الداخل ألا يصلي فيها، حتى ولو فاته بعض الصلاة، يحاول أن يصلي داخل المسجد، داخل جدران المسجد. قال: ومنارتها التي هي أو بابها فيه، يعني مدخلها ومخرجها، المدخل للمنارة ومخرجها منه. فلو دخل المنارة في هذه وكان بابها، كان الباب كله من الداخل، فتعتبر من المسجد. قال: لأنها في حكمه وتابعة له، والقاعدة تقول التابع تابع. ومن عين، طبعا الغرفة التي تكون داخل المسجد تدخل، لكن يشترط فيها كثير من أهل العلم أن يكون فيها فتحات بحيث يشاهد المصلين، أما إذا كانت معزولة عزلا تاما بحيث لا يشاهد المصلين، فبعضهم يعتبر أنه يعني خارج المسجد وليس لها حكم المسجد من ناحية المتابعة. ولهذا أيضا حتى النساء، يعني اتصال النساء في المسجد لا بد أن يكون هناك ولو بعض الرؤية لبعض المصلين، ولو يعني شيء من المصلين، لو فتحات يسيرة، فإذا ترى المصلون في داخل المسجد فيعتبر الحكم واحد. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة، يعني لو عين لم يتعين، يعني لو قال أنا سأعتكف في المسجد الفلاني لم يحلف أو ينذر، هذا شيء آخر واجب عليه. لكن لو قال أنا سأعتكف في مسجدنا أو مسجد الحج، ثم بعد ذلك رأى أنه يذهب إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام ويعتكف فيه، فهل هذا يعني تعيينه يعتبر ملزما له؟ لا يعتبر ملزما. قال: ولو بلا شد رحم، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين، يعني كونه عينه بالحلف أو بالنذر، لزم المضي إليه لأنه نذر طاعة ويلتزم به، واحتاج إلى شد رحله لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة، فالمسجد الأقصى، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي رواية: فإنه أفضل، فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره. ليش؟ لأنها أعلى، لأنها تعتبر أعلى، إلا أن يكون أفضل منه، يعني نذر أن في المدينة ثم أراد أن يأتي به في مكة فأتى بشيء أفضل وأعلى. فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في المسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة. في حديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هاهنا، فسأل فقال صلي هاهنا، فسأل فقال شأنك إذا، أي اتبع ما تريد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في ذلك يعني رخصة، أرخص له، قال أنا نذرت في المسجد الأقصى، قال صلي هاهنا، يعني في المسجد الحرام أو في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا عمدة المذهب في هذه المسألة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، بل قال الحاكم هو على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وكذلك ابن دقيق العيد، ثم أيضا وافقه الشيخ الألباني في إروائه. وجاء في الاختيارات لابن تيمية رحمه الله: من نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة تعين، من تاز على غيره بمزية شرعية، قال: مثل القدم وكثرة جمع وتعليم علم وتطبيق سنة وخلو من بدعة. فيقول لو تعين، لو أراد يعني فضيلة مسجد معين لما فيه من السنة أو لما فيه من الدروس وما فيه من الخير، ربما يتعين قياسا على هذا. ويبطل الاعتكاف في الخروج من المسجد لغير عذر. يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما بدا له منه، رواه أبو داود. وكذلك عند البيهقي: والسنة للمعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، قال: ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة في من اعتكف أن يصوم. هذا في البيهقي زيادة على هذا الذي ذكره أبو داود. والذي ذكره أبو داود: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه، هو مسند على شرط مسلم، لأن قول الصحابي السنة أن يفعل كذا أو مضت السنة، هذا حديث له حكم الرفع، له حكم الرفع، لا يسند إلى الصحابي فقط يعني على أنه من قول الصحابي، ولكن هذا يعتبر حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به وقاله. قال: وكان، وحديثه: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فربما إذا احتاج صلوات الله وسلامه عليه أن ترجل عائشة رأسه يعطيها رأسه، هذا يعني وهو في بيته، لأنه لم يكن بين بيت وهو في المسجد وهي في البيت، فما كان بينها إلا جدار يسير، ما كانت مباني أيضا فخمة، كلها مباني بسيطة يعني لبن ونخل. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فحاجة الإنسان هنا إما طبعا إذا كان يعني بيته قريب للطعام والشراب ويعود، أو يقضي حاجته. فهو إذا وجدت الدورات في المساجد ما يجوز له أن يذهب يقضي حاجته في البيت، بل لا بد أن يقضيها في الدورة، دورة في المسجد، لأنه متوفر، فليس هنا حاجة، يعني حاجته إلى البيت، فلا يذهب إلى الحاجة التي كان لا بد له منها. فأما ما ليس له بد منه فلا يذهب، حتى لو أحضر له الأكل إلى قرب المسجد لا يذهب، لكنه يجوز له إذا لا ما أحد يعطيه أكل أو لا أحد ما أحد يجيب له أيضا يخرج يأكل في أقرب مكان ثم يعود إلى معتكفه. قال وبنية الخروج، يعني لو نوى قطع الاعتكاف، لو نوى قطع الاعتكاف، ومن نوى يعني من نوى الفطرة وفي رمضان أفطر، من نوى الفطر أفطر مع أنه ما أكل ولا شرب. ليش؟ لأنه قطع النية وأوقع جزءا من الصوم بغير نية فلا يكون مقبولا. فكذلك بالنسبة لو نوى وجزم على الخروج، لو لم يخرج يعتبر انقطع، لا بد له من إعادة النية، ولو لم يخرج لحديث إنما الأعمال بالنيات. وبالوطئ في الفرج لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا بنص القرآن. فإذا حرم الوطئ في العبادة أفسدها، يعني تكون العبادة يعني مشروطا فيها عدم الوطئ، فإذا حصل فإنه يفسد كالحج أيضا، فإنه يفسد بالوطئ إذا كان قبل عرفة، قبل التحلل أيضا، قبل التحلل الأول كالصوم والحج. ولا كفارة عليه، يعني في ترك الاعتكاف ليس فيه كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف، يعني يستأنف الاعتكاف بنية جديدة ويقع جزء من هذا الوقت فيه من غير أجر الاعتكاف، لأنه لو أراد أن يعاود الاعتكاف له أن يعتكف. يعني لو أتى الإنسان حتى في غير العشر، أو أتى في العشر في آخرها في يوم أو يومين واعتكف وجلس، نقول ليس له أجر المعتكف، له أجر المعتكف في هذه الفترة وهذه الساعات التي اعتكفها، لكن عليه أن يستأنف بالنية. قال وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية، وبالإنزال أيضا بالاستمناء، لو فعل هذا وهو في معتكفه فإنه يعتبر في هذه الحالة أبطل الاعتكاف، لأنه في حكم الجماع، في حكم الجماع، ويقدر يستطيع يمنع نفسه منه. لكن لو خرج، لو ذرعه من قوة، مع أن ما يحصل سبحان الله في الاعتكاف حتى صورة المرأة لا يراها، التي دائما وأبدا ربما يراها وهو نائم عندها أحيانا، وربما أحيانا بعد الجماع أحيانا يرى أنه يأتي زوجة أو كذا. هذا المعنى في الاعتكاف الصادق سبحان يحميه الله سبحانه وتعالى حتى من الاحتلال. ليش؟ أولا هو في مكان ذكر، وكذلك غالبا لا يرغب إلا على ذكر، فلا يمكن. أما إذا كان هناك دخل والعياذ بالله أو نية فاسدة أو شيء من هذا فهذا شيء آخر، هذا يعتبر أيضا. فإذا ذرعه يعني لقوة الشباب بدون أن يكون هناك ما ذكر، أو إذا كان باحتلال فهذا لا يقطع الاعتكاف ولا يضر في الصوم نفسه. وبالردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا أيضا يعني يجعل الإنسان يتعلم الأشياء التي توقع الإنسان في الردة بالقول أو بالاعتقاد أو بالشك أو بالعمل. فقد يأتي الإنسان والعياذ بالله بردة فهو ما يعني ما كان يلقي لها بالا، فيجب الإنسان أن يتعلم ويعرف ما هي الأشياء التي قد يعني يقع فيها الإنسان بالردة، نسأل الله العافية. قد يكون الإنسان أحيانا يتكلم حتى في جوانب علمية ثم يعني يأتيه مطب في هذا الجانب ويقع فيه ما يخرجه من الدين والعياذ بالله. يعني مثل الذين يستحلون الربا، الآن لو أسئل شخص عن الربا فهو معتكف فقال والله ما الآن الناس ما عاد يستطيعون يتركونه، أو ما في اقتصاد يقوم إلا بالبنوك، والبنوك ما تقوم إلا على ربا، هذا حلال أو استحل، فهذا والعياذ بالله مرتد، نسأل الله العافية. هذا مرتد، عليه أن يجدد يعني إيمانه أصلا. قال وبالشكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد، ولأن نيته وعقله تغطى، وهو شرط من شروط صحة النية واجب النية أن يكون عاقلا، فإذا غطي العقل ذهب يعني شرط من الشروط التي يتوقف عليها على صحتها الاعتكاف. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. يعني لو أن إنسان نذر أن يعتكف 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع مثلا أو شهر، فإذا قطعه بشيء مما سبق مما يعني تأكد أنه انقطع فعليه، قال هنا وجب الاستئناف يبدأ من جديد، هذا معنى قوله وجب استئناف النذر المتتابع. أما لو قام قال لله علي أن اعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام 5 أيام، فإذا مثلا اعتكف 3 ثم قطعه ثم بعد ذلك جاء بيومين فاعتكافه يعتبر صحيح أتى بال5 أيام. أما إذا قال أسبوعا أو شهرا أو قال متتابعة أيام وقال متتابعة فعندئذ يستأنف من جديد وكأنه لم يعتكف ولا أتى بالنذر على الوجه المطلوب. قال ولا غير النذر المتتابع غير المقيد في زمن، وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع الذي قال شهرا مثلا أو قال أسبوعا غير مقيد بزمن، لكن المقيد بزمن هذا الذي مثلا يقول أن أعتكف الأسبوع الأخير من شهر رجب هذا مقيد بزمن، أما قال أسبوعا مثلا فقال أسبوعا ففي هذه الحالة ينتقل إلى الأسبوع من جديد وليس عليه كفارة. قال لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحالة الابتداء، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة لأنه حنث في اليمين، والنذر يعتبر يمين، النذر يعتبر يمين عليه أن يكفر كفارة يمين لفوات المحل. قال علي أو لله في إن شاء الله ولدي أو نجح أو كذا أن أعتكف الأسبوع الأخير من شهر مثلا رجب أو ربيع، فهذا الأسبوع بطل الاعتكاف فيه، نقول عليك أن تبدأ من جديد وعليك كفارة يمين، هذا معنى قولي وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لنحو بول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم من أنه كان يخرج صلى الله عليه وسلم لحاجة الإنسان، فقال الحاجة التي لا بد له منها أو لإزالة نجاسة أو أن المسجد الذي يصلي في هذا لا جمعة فيه فيجوز له أن يخرج للجمعة ثم يعود، ولا قضاء لزمنه يعني ما يقضي زمن هذا الخروج الذي هو يقول أنا خرجت ساعة الآن مثلا أو نصف ساعة أو ربع ساعة ويحسب هذه الأشياء التي يخرج لها، هذه من الأمور التي استثنيت، ولا قضاء لزمنه يعني لا يقضي الاعتكاف ويحتسب بهذا الزمن الذي خرج فيه وهو معذور فيه، ولا كفارة لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا، وكذلك المرأة إذا جاءتها الدورة تخرج ولا تبقى في المسجد، ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم لأنه لا بد له منه ويعتبر من الحاجة التي يحتاجها الإنسان وتتكرر، فيدخل في عموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان، يعني إذا فرضنا أنه ما أحد يخدمه ويخرج الآن يأكل من السوق القريب مثلا ما أحد يجيب له فيخرج، هذا الوقت نفسه يعتبر مسامح فيه ولا كفارة فيه ولا يحتسب به خارج الاعتكاف، بل هو يعتبر من الوقت الذي فيه الاعتكاف. وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه، يعني بعض الناس يعني يتحرج فهو يخرج سريعا ويرجع سريعا فيقول لا ليس الأمر كذلك، فهو يمشي مشيته العادية التي يخرج إليه كعادته إذا خرج للدورة، كعادته إذا خرج للأكل، كعادته إذا خرج من المسجد، فلا يلزم بأنه يهرول. لأن ذلك يشق، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه، ولا يقف لقول عائشة إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني مجتاز وهو مجتاز. أما أن يخرج من أجل أن يزوره أو يعوده فالصحيح أن هذا يقطع الاعتكاف. حتى بعض أهل العلم قال ولو اشترط، ولو اشترط فإنه يعتبر قاضي لأنه ليس من الحاجة، ليس من الحاجة، وله أن يستعيض عن ذلك بالدعاء له مثلا. لكن لو سأل عنه وهو مار لم يكن القصد في هذا، لم يعني المرور هذا جائز له أصلا في قضاء حاجته، فهو ذاهب ولا وهو راجع سأل عن فلان أو عن فلانة وهو مريض في طريقه، فإن هذا مما يعني يعتبر من المعفو عنه. لكن يقصد يخرج لقصد أن يسأل عنه وينظر لحاله، هذا هو الذي هذا يعتبر من غير الحاجة فيتعارض مع الاعتكاف. وينبغي لمن قصد المسجد، طبعا بعض أهل العلم يعني بعض أهل العلم ينص على أنه لو اشترط أن يعود فلان أو أن يزور فلان أو أن يحضر جنازة فلان ها له ما اشترط، ويقيسون هذا على ما جاء في الحج ولك على ربك ما اشترطت. لكن الحقيقة أنه هنا يعني ما في يبغى يترك الاعتكاف، سنة الاعتكاف ما هو واجب عليه، ما هو واجب عليه هو سنة، ففيها إلا إذا كان نذرا فيجب عليه. ففي هذه الحالة يتعارض تتعارض زيارة المريض والخروج معه لدفنه والصلاة مثلا ويصلون عليه خارج المسجد مثلا، فيتعارض مع الواجب فيبقى في الواجب. فأما إذا كان سنة له أن يقطع الاعتكاف ويذهب يزور، ثم إذا أراد أن يجدد النية للاعتكاف ويعود فيعود، لكنه في هذا الوقت الذي قطع ليس له أجر المعتكف. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج، ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله. تقي الدين إذا أطلق في الشروح المقصود به ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم ينقل فيه عن السلف الصالح شيء، ومنع المعلوم في المدينة، فهو يجلس في كثير من الأوقات في المسجد يعلم الناس ويؤدبهم ويفقههم ويقسم الغنائم ويجند الجنود وهو في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. فكان جل وقته أو أكثر في المسجد. هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال نويت سنة الاعتكاف؟ لم يكن يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل لو فعله إنسان نعتبره مبتدأ؟ لا نعتبره مبتدأ، لأن الأصل الجواز، الأصل الجواز، ما في دليل يدل على المنع. لو أنك أردت أن تجلس من المغرب إلى العشاء وقلت نويت الاعتكاف، فإذا يعني تلتزم بأحكام المعتكف التي سبقت، تتوفر فيك الشروط، يعني يكون كما جاء يعني أيضا بعيدا عن النساء، بعيدا عن الخروج إلا لحاجة مما يحتاجها الإنسان، فهذا هو الذي يعني جائز، الدليل عام، ويثبت له من الأحكام ما يثبت للاعتكاف في اليوم والليلة، لأنه نذر قال نذرت أن أعتكف يوما وليلة، فلو قال يعني لو كان ما هو طاعة أصلا بس هذا الاعتكاف وهذا اليوم والليلة ما قال له أوفي بنذرة، كان قال له كفر كفارة يمين مثلا أو خير بين كفارة اليمين وغيره، لكن قال أوفي، فهذا دليل على أن الأصل أن الاعتكاف إذا نواه الإنسان يعتبر عبادة ولو إلى حد معين، يستطيع يعرف نفسه أنه يعني جالس في المسجد وبنوى الاعتكاف فله أجره، فإذا خرج انقطع اعتكافه. هذا فيما يتعلق بالاعتكاف. مما يتعلق بالاعتكاف يعني الأعمال التي ينبغي للمعتكف أن ينشغل بها، أن يشغل نفسه بها. الأشياء على أولا أن الاعتكاف يعني الناس فيها طرفين، طرف لا يكلم أحد ولا يبغى أحد يكلمه ولا يسأل عن أشياء من دينه وهو قد يكون محتاج إليها، ويرى خلاص حتى الصمت انقطع عن الناس تماما وهو موجود، تجد يحط له كذا على رأسه أحيانا غطاء ولا شيء ولا تهرج ما يرد عليه. طبعا هذا ليس ما هو صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وإنما يعني كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، صفية أتت إليه وهو معتكف فقام ليقلبها، ولما قال رأى أسرع قال على رسلكما إنها صفية، قال يا رسول الله يعني كالمعتذرين يعني ما نشك فيه، قال لكن خشيت أن الشيطان يلقي في نفسكما شيء. فهذا دليل على أن المعتكف له أن كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة ترجله، وكان له شعر كف فترجله. هذا من الأشياء التي يجوز للإنسان أن يتسامح فيها، ومثل هذه الأمور أيضا طلب العلم. الشيخ من المشايخ يأتي ويدرس في المسجد، خير لك أن تجلس وتستمع وتستفيد، هذا أنت في اعتكافك ما خرجت عن اعتكافك. لكن من الأمور التي يعني لا يكون الإنسان يعني كثير الكلام فيما يصلح وفيما لا يصلح، مثل ما فعل الشباب أحيانا ضحك وزوح وحالي ما هي، يعني ليست مما يليق بالمسجد ولا مما يليق أيضا بالمعتكف. المعتكف يقضي أكثر وقته في قراءة القرآن، تسميع وذكر الله وقراءة كتب العلم، الاستفادة، النصح، ينصح ويعلم ويوجه. أنا لكن بعض الناس أكثر وقتهم بس كأن المسألة بس عبارة عن فندق، يأكلون برا ويشربون ويرجعون يرقدون، حتى بعض الناس نوم، ما أن يخرجون الناس ونوم وأكثر الليل، نوم أكثر النهار. أيضا هذا من الأمور التي ينبغي أن الإنسان يشغل نفسه، ينام يعني ما يسر الله سبحانه وتعالى، لكن يحتسب في قومة آخر الليل، يحتسب في قومة أيضا يأتون الناس لصلاة الظهر أحيانا ويجلسون يجرجرون النائمين في الصف الأول حتى يقومون. إذا أنت الآن تعرف أن الناس يأتون مثلا في الصلاة قبل هذا ربع ساعة ونصف ساعة، وبعض المساجد يأتون بأكثر بساعة، هذه الساعة بدل ما تؤذي الناس أنت تقوم وتتخطى رجالهم وأنت رايح وترجع وتتخطى رجالهم وأنت جاي مثلا وتؤذي الناس، هذا كان ينبغي لك أن تنزه نفسك عنه ما دمت أيضا في حالة من العبادة وحالة من الاستقرار النفسي والراحة النفسية، فينبغي أن تجنب نفسك في هذا المقام هذه الأعمال. فكل ما في الأمر أن تجتهد في قراءة القرآن، تجتهد في ذكر الله عز وجل، تجتهد في الإصلاح والدعوة، تعليم الناس، تعليم الجاهل، هذا فيه خير كثير، كذلك سماع العلم من أهله، ثم تجنب نفسك قدر ما تستطيع كثرة المزاح والضحك واللهو والكلام الذي أحيانا قد يكون في التجارة، قد يكون في الدنيا، أحيانا بعض الناس لا يبالي. فينبغي مثل هذه الأمور أن الإنسان يصون نفسه قدر الاستطاعة، وإذا رأى الناس أو الشباب الذين يعني يوضون في مثل هذا الأمر لو يعتزلهم ذكرهم، فإذا ما تذكروا لو يعتزلهم حتى يكون لهم معتكف مكان يعني يجلس فيه لذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جانب مهم، وهذا الجانب يعني حقيقة لا يكون بس في الاعتكاف، لكن في الاعتكاف وفي بعض العبادات ممكن يكون التخفف منه أفضل، ومسألة الأكل، كثرة الأكل وكثرة الشرب يعني كل هذه الأشياء تجعل أيضا يتسبب له في الخروج بكثرة، بينما إذا اقتصر على بعض الأشياء المفيدة البسيطة ربما نفعها الله سبحانه وتعالى بها، ثم يعني لو تمر وماء لو معها شيء من اللبن أو الزبادي أو الشيء، أما يعني كل وقت يعني لازم من الوجبتين، وجبة السحور وجبة العشاء وتكون كلها دسمة، عشان ما تعين ما تعين، لكن وجبة مثلا تكفي. وإذا جلس الإنسان على وجبة يراعي أيضا الجانب هذا، جانب أنه يعني سينام في المسجد، يتسبب هذا أيضا في روائح كريهة، وكذلك يتسبب في الخروج بكثرة. فينبغي أن الإنسان يعني قدر المستطاع مثل هذه الأمور يراعيها إذا كان معتكفا، لأن هذا حتى نفس العبادة تخف عليه، قراءة القرآن، القيام، الصلاة، طول القيام ما يمنع الإنسان ما هو حافظ يقرأ في المصحف، يعني يقرأ مثلا الصفحتين والثلاث والأربع، ولا مثلا مثلا نصف الحزب أو كذا في ركعة حزب في ركعة منه ان يقرأ ويقيم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع ركعة واحدة ترى فيها ثلاث سور، والطوال كل في ركعة واحدة، فطول القيام وطول الركوع والسجود هذا مما يعينه على حفظ وقته، وايضا كسب اكثر وقت شيء ممكن من الدرجات في هذا الحقبة البصير البسيطة من الوقت. تبقى نقطة واحدة لم يذكرها الشيخ، وهي تتعلق في مسألة يعني قيام ليلة القدر. فقول الله سبحانه وتعالى انه انزل الله عز وجل فيها سورة تتلى الى يوم القيامة، انا انزلناه في ليلة القدر، وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، عبادة الف شهر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لان هذه الامة امة يعني قصيرة الاعمار، وان كان بعض اهل العلم لا يخصص بها امة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صحح الحديث انها نزلت مع كل نبي، لكن يعني هذه الامة ورد فيها دليل من القرآن الكريم سورة، وقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة في سورة الضحى، فهذا يدل دلالة واضحة على الحرص على هذه الليلة، ولو لم يكن الإنسان معتكفا فيحرص قدر الحرص على أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعلها من نصيبه، فإنه إن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان فجعل ليلة القدر لها قاضي، من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا شيء عظيم، مع أن أيضا عبادتها تحسب أيضا بألف شهر، فهناك غفران لشيء من الزلات والخطايا، وهناك أيضا كسب آخر كأنه عبد الله سبحانه وتعالى ما يقرب من 83 سنة كلها في يعني ليلة واحدة. وهذه الليلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معظما يقول سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر، إذن هذا من باب التعظيم، لأنه إعادتها يدل على عظمتها ومنزلتها، قال ليلة القدر خير من ألف شهر. يقال إن بعض العباد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العباد كانوا في من كان قبلكم يعني يعبد الله سبحانه وتعالى، فيقوم الليل ما شاء الله لا يكاد ينام إلا الشيء اليسير، ثم يخرج للجهاد في سبيل الله يجاهد، ويمر منه ذلك على ألف شهر. فهذا أوجد يعني عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليلة ما نستطيع لي مثل هذا، فأعطاهم الله عز وجل هذه الأمة كريمة لها ليلة واحدة تعبد الله سبحانه وتعالى، تقف فيه بين يدي الله عز وجل تسمع الاحتساب ومع النية ومع صبر النفس، فيا الله عز وجل يجعل لها هذه الكرامة وهذا الفضل. فلهذا يسبب أصبح هذه الأمة متأخرة في الوجود، لكنها متقدمة في الخير سابقة يوم القيامة. والأحاديث في هذا كثيرة، وفيها بعض أحاديث فيها غرابة، لكن في قال ابن أبي حاتم في الحديث عن علي عن عروة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا وحلقيل بن العجوز ويوشع بن نون، قال فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفق 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك، فقرأ علي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، قال هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك، قال فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. فهذا يدل على أن هذه الأمة فتح الله لها أبواب الخير ومجالاته بما لم يحصل لغيرها، ولهذا قال عملت هذه الأمة، عمل اليهود على قيراط إلى الظهر، والنصارى على قيراط إلى العصر، وعملت هذه الأمة من العصر إلى المغرب على قيراطين، فحسدته أهل الكتاب، حسدوا هذه الأمة، قال الله فضلي أوتيه من أشاء، ثم هي أفضل من عبادتي يعني ألف شهر على الصحيح، قال وليس فيها ليلة القدر، يعني ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، لأنها تفضل تفضيلا خاصا، قال واختيار ابن جرير وهو الصواب، لا ما عدا، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل، رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة. قال هذه الليلة ليلة القدر تعدل عبادتها ألف شهر. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل آخر. وأيضا قول سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله سلام هي قال سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور، تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا أيضا فضل الله عز وجل أنها تكون حتى مطلع الفجر، قال فيها سلام هي حتى مطلع. قال تسليم الملائكة أيضا ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر، وتنزل الروح والصحيح أنه جبريل عليه الصلاة والسلام والملائكة حتى يكونون بأعداد كثيرة. بعض الأمور التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى وذكر فيها الخلاف في مكانها، فالصحيح من يعني جملة ما يعني ما صح أنها تكون في العشر الأواخر، قد تحروها في العشر الأواخر، وإن كان بعض هذه النصوص يقول العلماء في تفسيره يعني تحروها في ذاك الوقت لأنه أريها النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاحى عنده رجلان فرفعت. بعض أهل العلم يقول رفعت، يقول رفعت مطلقا، وهذا يعني ليس يعني قولا لأهل السنة حقيقة، هو قول للرافضة أنها رفعت لأنه قالوا قال تلاحى عندي رجلان فرفعت. والصحيح أن الذي رفع ما هو تعيينها، تعيينها ثم قال ثم أريت أني أسجد في ماء يطيب، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكف المسجد في ليلة 21 في يوم 21 ليلة في 20 ليلة 21 في هذه الليلة ليلة 21 وهي أول العشر، ها هي أول العشر، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين. فهذا دليلنا على أنها ما ارتفعت، وإنما ارتفع إيش؟ ارتفع الوقت الذي يقدره الله سبحانه وتعالى أن تكون فيه، فقد تكون في عشر الأواخر في ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو 27 أو 29، لأن وردت في أحاديث تدل على ذلك في تاسعة بقيت في سابعة بقيت، يعني الأوتار. وقد يكون أيضا مع الحساب أن مكان الأشفاع أوتارا مثل دخول الشهر وخروجه، فأنت تقدر أن الشهر دخل بهذا اليوم هو دخل من أمس، فتصبح الأوتار مكان الأشفاع والأشفاع مكان الأوتار، فهذا ماذا يدل عليه؟ الاجتهاد، الاجتهاد. ولهذا الذي يكسب الاجتهاد هو الذي يعتكف، لكن الاعتكاف المشروط الذي ذكرنا الاعتكاف الذي فيه القيام بحقوق الاعتكاف وبسنته هو الذي في الغالب يحصل على الأجر العظيم والثواب العميم الذي قد يكون من ذلك يعني حصوله على ليلة القدر. الاجتهاد أيضا في الذكر في كل وقت من الأوقات، سواء كان هذا في شهر رمضان أو غيره، لكن هذا الشهر يزيد فيه الخير والبركة، وكذلك في هذه الليلة أنه يكثر من في ليالي العشر من قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يجتهد كان يجتهد في هذا العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان يشد مئزره، فقيل بشد المئزر أنه ينقطع للعبادة فلا يحتاج إلى أن يعافس النساء، مع أنه صلى الله عليه وسلم أوتي قوة يعني 30 أو 40 رجلا، ولكن مع ذلك يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره. وكذلك أيضا كثرة الدعاء، فقالت عائشة لو أريتها أو يعني قدر لي أني أصيبها ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا أيضا لأنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، حديث ثابت عن أحمد رحمه الله تعالى أنه جاء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عائشة أن تقول هذا. والإنسان إذا عفي عنه تحب العفو، عفى الله عز وجل عنه ذهبت ذنوبه وخطاياه. مثل أيضا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأيضا دنوه من أهل عرفة في عشيتها، ثم يقول لأهل عرفة يعني ما أراد عبادي هؤلاء اذهبوا عبادي مغفورا لكم، فيعود فيومي ولدته أمه. فهذا أيضا مما ينبغي جوامع الدعاء وجوامع الكلم حفظه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن ذلك مما يزيد إن شاء الله في الأجر والثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.